بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فكنا قد انتهينا في المرات السابقة من ختام هذه السورة ألا وهي سورة آل عمران، ونبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام عن سورة النساء، وهي تأتي في الترتيب بعد سورة آل عمران. ولكن قبل أن نبدأ في هذه السورة نحتاج إلى كلمات بترقق بها أو نرقق بها القلوب، وبالتالي بإذن الله سبحانه وتعالى حنقرأ بعض من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي نرقق من خلالها القلوب. وكما بينا قبل ذلك من كلام النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وبنحتاج دوما إلى رعاية وصيانة القلب والاهتمام بالقلب، قلنا حتى تدخل هذا اللين والرفق إلى القلوب، كما استمعنا في هذه الصورة في سورة آل عمران: فبما رحمة من الله لنت له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يبقى بنحتاج إلى إدخال هذا اللين وذلك الرفق في القلوب، وليس هناك أفضل من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الشأن. وبالتالي نقرأ جانب من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الرقاق، ذكرها الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الرقاق، وافتتح هذا الكتاب بباب ما جاء في الصحة والفراغ، وألا عيش إلا عيش الآخرة، ما جاء في الصحة والفراغ، وألا عيش إلا عيش الآخرة. ولما حنقرأ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم حنرى ذلك الكلام بين واضح لا يحتاج إلى تعليقات، ولكن نحن حنستمتع بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ونستمتع أيضا ونمتع القلب ببيان هذه الإرشادات والتوجيهات التي نتعلمها من النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك نقول أن الإمام البخاري رحمه الله لما افتتح هذا الكتاب قال: باب ما جاء في الصحة والفراغ، وألا عيش إلا عيش الآخرة. افتتح الكلام برواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. قلنا طبعا يعني الرواية بتبين أن أكثر الناس وأن القلة القليلة هي التي وفقت إلى تعمير واستثمار هذه النعم، وبالتالي نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وكما هو معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم في إرشاده وفي نصائحه وفي توجيهاته قال: اغتنم خمسا قبل خمس، اغتنم خمسا قبل خمس. ودائما لما نيجي نتعامل مع هذه الروايات ليست يعني عبارة عن رواية يعني نفوت هذه الرواية ثم نأتي إلى الأخرى، ولكن يعني لابد أن نتعلم كيف نستقبل هذه الكلمات التي خرجت من في النبي صلى الله عليه وسلم، كيف نعيش إحنا اللحظات دهيت كما عاشت هذه اللحظات الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، وبالتالي ننظر كيفية استقبال الصحابة رضي الله عنهم لهذه الكلمات، وأنها لا تحتاج إلى تفسير كثير، ولكن نقول هي كلمات واضحة بينة بترشد إلى ما أرادت إليه من إرشادات وتوجيهات. لذلك قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. كذلك أيضا ذكر في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فأصلح الأنصار والمهاجرة. قال أنس رضي الله عنه فيما يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فأصلح الأنصار والمهاجرة. دي الحياة الحقيقية اللي احنا نسعى إليها، كما ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى أنه يوم القيامة حتذكر الإنسان ما هذا السعي الذي سعاه في الدنيا، وعند ذلك يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. فالحياة هي الحياة الأخروية، لكن نقول الحياة الدنيوية يعني إلى فوات. قلنا مهما طال عمر الإنسان ويمتد عمر الإنسان في الدنيا فإنه إلى فوات. ولذلك نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. ده العيش الحقيقي اللي احنا نسعاله، عيش الآخرة. أما عيش الدنيا نقول مهما حيزت الدنيا بحذافيرها الإنسان فهي إلى فوات، يعني إلى فوات. نقول مهما امتد عمر هذا الإنسان يبقى هي إلى فوات. ونقول أن الدنيا يعني حتى لو حيزت الدنيا بحذافيرها الإنسان فالدنيا تعب ونصب، وتعب ونصب كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أما المؤمن فقد استراح من تعبها ونصبها. قال: أما المؤمن لما مرت عليه جنازة وقال مستريح أو مستراح منه، ولما سئل عن ذلك قال: أما العبد المؤمن فقد استراح من تعب الدنيا ونصبها. يبقى فقد استراح من تعب الدنيا ونصبها. اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فأصلح الأنصار والمهاجرة. وكذلك أيضا في رواية عن سهل بن سعد السعدي رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخندق وهو يحفر ونحن ننقل التراب، وبصر بنا فقال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر الأنصار والمهاجرة. يقول سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخندق ويحفر ونحن ننقل التراب وبصر بنا فقال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. يبقى نقول طبعا معروف غزوة الخندق ومدى هذه المعاناة وتلك المشقة، وبالتالي بيذكر كده اللي بيخلينا نتحمل نقول هذا التعب وذلك النصب. يبقى رؤية الإنسان للآخرة وبغيته دايما إلى الآخرة، وبصر المؤمن لا ينصرف بأي حال من الأحوال عن الآخرة. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله باب آخر، وباب مثل الدنيا في الآخرة، مثل الدنيا في الآخرة. لعلنا ذكرنا قبل ذلك أن احنا بنحتاج إلى هذه الموازنات، إزاي بنزم بين الدنيا والآخرة، أي الكفتين أرجح، هل كفة الدنيا أرجح ولا كفة الآخرة؟ الأصل كده أن كفة الدنيا عندنا هي الأرجح، لكن احنا بنحتاج مع السعي ورؤية الآخرة بنحتاج أن احنا نصل إلى ذلك، أن تكون كفة الآخرة هي الأرجح من كفة الدنيا. قلنا خاصة وإحنا بنقرأ في كتاب الله تعالى أو بنقرأ في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كل الآيات النصوص من الكتاب والسنة بترشد إلى ذلك، بترشد إلى ذلك. لكن بتبقى حقيقة لابد أن هي تبث في القلب. يبقى إحنا عارفين لما نعقد موازنة هي مش موازنة نظرية كده بين الدنيا والآخرة وبالتالي أثبتنا أن الآخرة خير وأبقى، لا، ده احنا بنثبت الكلام ده عشان يدخل إلى القلب، ففعلا يكون الوجهة بعد ذلك بناء على هذه الموازنة أن الوجهة تكون إلى الآخرة، مش عبارة عن إثبات فقط. وقلنا أن الآخرة خير وأبقى كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى، لكن فعلا هي حقيقة موجودة في القلوب ولها مظهر سلوك عند الإنسان. أو كانت فعلا احنا حنقبل على الآخرة وأن الآخرة خير من الدنيا عندنا ووضع ذلك وبث في القلب، هنجد ان في توجه للانسان بيتوجه عند ذلك الى طلب الاخره والى طلب ما عند الله تبارك وتعالى، ولا ينشغل باي حال من الاحوال بالدنيا عن طلب الاخره. ولذلك قال باب مثل الدنيا في الاخره، وقوله تعالى: انما الحياه الدنيا لعب ولهو وزينه وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد كمثل غيث اعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الاخره عذاب شديد ومغفره من الله ورضوان وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور. يبقى افتتح الامام البخاري رحمه الله هذه الترجمة بقوله اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. افتتح الترجمة بهذه الآية، وبعد ذلك ذكر رواية عن سهل رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها، لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. هذه مثل الدنيا في الآخرة، يبقى تساوي دي كنسبة وتناسب، يبقى اعلموا أنما الحياة الدنيا هذه دي مبناها كده، ده نقول هذه الدنيا عند الناس، هذه الدنيا يبقى لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث ضرب لنا المثل. احنا اتعلمنا ان اي مثل ما يمرش علينا كده، لكن المثل احنا بنقف معاه والمثل بنتعلم نقول توجيهاته وإرشاداته، ايه المستفاد من ذلك المثل؟ يبقى بيدينا معنى لابد ان ندرك ذلك المعنى، واحنا مش بندرك المعنى لادراك المعنى فحسب، ولكن نقول حتى ينطلق الانسان الى العمل من خلال هذه المفاهيم التي نتعلمها من هذه الامثله، كما بينا من قول الله سبحانه وتعالى وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون. يبقى الإنسان العاقل اللبيب هو اللي بيفهم إيه المقصود من هذا المثل، وإحنا بناخد التوجيه والإرشاد وبالتالي بنعمل من خلال ذلك الأمر، مش عبارة عن أمثلة نقول لو كان الإنسان في مجالس هيقوم بعرضها، لا، ده المثل ده أنا أول من يستفيد بذلك المثل، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وبالتالي نقول يبقى بينفي الإنسان عن نفسه الجهل بالوقوف على المعنى والتوجيه والإرشاد المستفاد من ذلك المثل. لذلك كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى هذه الدنيا اللي بتكلم عليها الناس، يبقى اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. وبرينا مثل كده حياتنا، حياتي أنا وحياتك أنت، يبقى بالضبط كده زي نقول الزرعة، إحنا بنبدأ الإنسان بيبدأ ضعيف وبعد كده بيقوى البدن بيبقى في سن الشباب، بعد كده بيمر بسن طبعا هنا الشيخوخة بيبقى فيها ضعف، ثم بعد ذلك نقول بيذهب عن الحياة زي النبات كده بالظبط. قال كمثل غيث أعجب الكفار نباته، يبقى مطر نزل من السماء قلنا لما اختلط بهذه الحبوب والبذور يبقى أخرج النبات، بيخرج النبات في البداية كده ضعيف وبعدين بيقوى وبعد كده نقول بيحول إلى يابس وبالتالي بيبقى إيه يعني حطام بتزرور رياح كما قالوا كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى. أما بنقرأ كده مثلا في سورة الكهف ونستمع إلى الآيات لما ضرب لنا ربنا سبحانه على هذا المثل بالحياة الدنيا، يبقى مثل الحياة الدنيا يبقى كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تزروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. يبقى نقول موازنات دايما احنا لابد ان احنا نقف معها، يبقى ده مثل ضربه لنا ربنا سبحانه وتعالى، ادي الدنيا ادي الدنيا كما بين لنا في هذه الايات، كمثل غيث اعجب الكفار نباته، يبقى نقول ان النبات بيطرح في البدايه ضعيف وبعدين بيقوى وبيشتد عود هذا النبات ثم بعد ذلك بيحول إلى يابس وبالتالي بعد ذلك بتزرور الرياح لا قيمة لها. نفس الكلام يبقى نفس الكلام حياة الإنسان، بنبدأ إحنا حياة بيبقى الإنسان ضعيف وبعد كده بيقوى ويصل إلى سن الشباب يبقى سن نقول القوة والحيوية والنشاط، بعد كده بيرد الإنسان إلى أرض العمر بيبقى الشيخوخة فيها الضعف أيضا، وبعد كده بيرحل الإنسان بيرحل. احنا شفنا رحيل يعني اقارب واحباب لنا، يبقى شفنا واحنا بننتظر كلنا ايضا الرحيل، بنمر احنا بالمراحل دي، وبالتالي حالنا كحال هذا النبات. وفي الآخرة لكن نقول على ذلك، يبقى تضره الرياح ده بالنسبة للنبات، أما حياة الإنسان لما بتنتهي فإحنا بنرد إلى الله عز وجل في الآخرة. والآخرة هيبقى الإنسان بين أمرين، إما أن ينطوي تحت فريق أهل الجنة نتيجة الأعمال اللي قدمها في الدنيا، وإما أن تكون الأخرى. لذلك كما قال ربنا سبحانه وتعالى وفي الآخرة، يبقى الأمر الحياة الدنيا انتهت، لكن ده عشان نبدأ الحياة الأخروية. وبالتالي وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة الله ورضوان، بين أمرين إحنا، يبقى إما دي أو دي. كل ده بناء على إيه؟ على نتاج العمل في الدنيا. يبقى نقول اللي دخل النار ده دخل إيه؟ بعمله، لأنه عمل هذه الأعمال الفاسدة. واللي دخل الجنة نتيجة أن الله تعالى وفقه إلى عمل، بس كانت الأعمال أعمال صالحة. ويتلب الحصيلة، حصيلة الأعمال، يبقى دي حصيلة الأعمال. نقول اللي هو دخل النار يبقى نقول على ذلك بسبب عمله الفاسد، واللي دخل الجنة يبقى بسبب عمله الصالح. هي أعمال، وبالتالي إما العمل ده صالح أو طالح. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، يبقى ده نقول آدي كان بيعمل. وكما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى، هل أتاك حديث الغشية، وجون يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. دي عاملة ناصبة، يعني نقول عمل دؤوب وعمل غير منقطع، ونقول على ذلك ما كان هناك عنده وقت راحة، أعمال كلها، ولكن عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. وبذلك بدي أعماله، وكان بيكتاس في الأعمال، لكن أعمال على غير منهج السنة. ولو كان العمل على منهج السنة يبقى كانت الوجه لغير الله سبحانه وتعالى، كما بنؤكد على هذا المعنى الذي ذكره لنا النبي صلى الله عليه وسلم عن أول ثلاثة بتصعر بهم النار، يبقى عالم وتصدق شهيد. يبقى في الظاهر كده دي أعمال على منهج النبوة، لكن لما كانت الوجه لغير الله حيكب بهذا العمل أو بسبب هذا العمل على وجهه في النار. يبقى لذلك العمل لابد أن يكون صوابا على منهج السنة ومنهج النبوة، وكذلك لابد أن تكون الوجهة لله تبارك وتعالى. فلو كان العمل على منهج النبوة ولكن غير خالص لله سبحانه وتعالى، كانت الوجهة نقول لك صرف وجوه الناس، فعلى ذلك نقول حيكب بسبب هذا العمل على وجهه في النار. ولذلك يبقى إحنا في الآخرة يبقى الكل يتقدم بأعماله، ولكن عمله ده إما أنه هو حيوجهه أن يكون أهل الجنة، وإما أن يكون ذلك العمل يأخذ ذلك الإنسان فيكب على وجهه بسبب في النار. ولذلك قال الله تعالى وما الحياة الدنيا إلا متاع، متاع الغرور. يبقى هي متاع الدنيا متاع فعلا، ولكن متاع الغرور. يبقى نقول اللي هو بيظن انه يعني امتلك الدنيا، قلنا كحال الذي يعني يمسك الهواء او امسك ذلك الماء، فنقول متاع الغرور. تنبيه يعني الانسان كده يبقى لابد يكون عاقل. يعني ما الذي قال ذلك؟ يعني لو قلنا احنا والله ده احنا بنتكلم عن الدنيا، يبقى على ذلك ممكن كلامنا يبقى مقبول وغير مقبول، يبقى كلامنا مقبول او غير مقبول، لكن ده كلام الخالق سبحانه وتعالى، ده كلام الرب المعبود الذي خلق الدنيا وخلق الاخره. قال لنا والآخرة خير وأبقى، أفضل. نقول لا يعني كنسبة وتناسب، يعني لا نسبة ولا تناسب بين الدنيا والآخرة مهما كان متاع الدنيا. كما ذكرنا قبل ذلك إن لما بيؤتى بأطرف أهل الدنيا من أهل النار حيغمس غمسة واحدة يوم القيامة في النار، وبالتالي يقول والله يا ربي ما رأيت نعيما قد، ما مرش عليه لحظة واحدة تنعم فيها. ده مجرد أنه حيغمس غمسة في النار. وفي المقابل لما بيؤتى بأبأس أهل الأرض من أهل الجنة، يبقى ده رجل مؤمن، لكن نقول الحياة كانت يعني فيها شدة وضيق شديد جدا، يبقى نقول على ذلك لكن من أهل الجنة أعماله وفق إلى الأعمال التي تؤهله بفضل الله سبحانه وتعالى ورحمته أن يكون أهل الجنة. يغمس غمسة واحدة كده في الجنة ينسى أنه مر عليه بؤس، ما رأاش بؤس قبل كده أبدا. يبقى نقول غمسة واحدة تنسي أهل النعيم ذلك النعيم اللي هم قدموه على طلب الآخرة، ونقول غمسة واحدة في الجنة حتنسي ذلك البائس اللي هو كان عاش حياة الإيمان في الدنيا مع بؤس وشدة الحاجة والعوز إلى غير ذلك، لكن لما بيغمس غمسة بينسى هذا الأمر. وبالتالي وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. دائما إحنا بنقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى هذا الوصف للدنيا، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، كما مر علينا في سورة آل عمران كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار ادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. انتبه على الواحد ينتبه كده، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الدنيا أخاذة ولكن هي متاع الغرور. يبقى نقول هذا إنسان يعني غرر بنفسه، يبقى ده اللي غرر بنفسه هيقدم الدنيا على الآخرة. الساعة اللي احنا أو اللحظة اللي بنقدمها للدنيا، وبالتالي يبقى نقول حرمان من الآخرة اللي بنقدمها للدنيا. طبعا احنا الدنيا بنأخذ بها بقدر ما نحتاج، مش معنى كده إهمال الدنيا لا، ولكن إزاي نتعامل معه في موازنة. يعني هناك يبقى في موازنة في حياة الإنسان، توازن في حياة الإنسان. قلنا زي بالضبط كده الطالب يبقى عنده مادة هي أصل نقول التخصص ومادة كده عرضية وبسيطة جدا، مش ممكن يدي دي وقت في المذاكرة كوقت الأخرى. ده هذه مادة نقول دي أصل التخصص، وبالتالي مادة نقول يعني المصنف بتاعها كبير جدا ومحتاج إلى وقت طويل للمذاكرة، ونقول مادة الأخرى كده مادة هي عبارة عن يعني بعض ورقات، ونقول هي مادة يعني ليس صلبية في الحرفة أو التخصص. فترى الوقت ده بيبقى فيه توازن في حياة الإنسان، فيه توازن كده، مش ممكن أدي المادة دي زي المادة ده هي، يبقى ده توازن كده. يبقى حتى في المذاكرة هيبقى نوع من أنواع التوازن. فالدنيا والآخرة يبقى احنا ايه المطلوب؟ صورة التعامل مع الدنيا. يبقى انا في الدنيا يعني المطلوب أسأل كده يعني ايه صورة تعاملي مع الدنيا، ازاي اتعامل معاها؟ أقول لك أن القرآن والسنة بيّن لنا ذلك، إزاي نتعامل مع الدنيا. والدين عمره ما كان خصم للدنيا أبدا، ولكن نقول أن أهل الطاعات يعلمون كيف يتعاملون مع الدنيا، إزاي يتعامل مع الدنيا. يبقى المطلوب أن احنا هنستمتع بالدنيا، ولكن كما بينا قبل ذلك في مرات عديدة أن سبيل الإنسان للاستمتاع بالدنيا هو بفعل الطاعة وترك المعصية. ده سبيل الاستمتاع، يعني سبيل استمتاع الإنسان هو بفعل الطاعة وترك المعصية، عند ذلك بنستمتع بالدنيا. ويكفي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها. شوف الصوت ده موضعه بس هياخد ايه؟ ما ياخدش مكان، ده ما فيش يعني يعتبر مكان ضئيل جدا يعني. وبالتالي خير من الدنيا وما فيها، ولغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. يبقى الخروج للجهاد كده الذهاب أو الإياب خير من الدنيا وما فيها. بل أقول لك إن حسنة واحدة خير من الدنيا وما فيها، لأن الله سبحانه وتعالى كما قال واضرب لهم مثل حياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. باقيات الصالحات، قلنا باقيات الصالحات دي حسنة تسبيحة واحدة، هذه من باقيات الصالحات لأن هذه عمل صالح وباقي لا يفنى، الحسنة لا تفنى، الدنيا تفنى. يبقى تخيل الدنيا دي كلها، يبقى لو إنسان ملك الدنيا بحالها يبقى الدنيا تفنى، لكن هو وفق إلى تسبيحة، التسبيحة دي لا تفنى، الطاعة الحسنة لا تفنى. وبالتالي يبقى الحسنة التي لا تفنى دي خير من الدنيا وما فيها، كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم، وكما بيّن لنا ذلك ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك نقول ان رغيبة الفجر، سنة الفجر بس خير من الدنيا ما فيها. يبقى الطاعة الطاعات، يبقى نقول هتاخد قد ايه مننا يعني صلاة رغيبة الفجر؟ نقول ده وقت يسير جدا، لكن هذا خير من الدنيا وما فيها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الرواية دي احنا بتعدل لنا النظرة للدنيا. المطلوب فعلا ان انا استفدت بالرواية دي ولا لا؟ يبقى استفيد بيها، تعدل لي النظرة في الدنيا، نظرتي في الدنيا لازم تتغير، وجهتنا للآخرة لازم طبعا هنا يبقى لها تأثير من خلال هذه الروايات، ان الوجه بتزداد فعلا الى طلب الآخرة. لذلك بوب الامام البخاري رحمه الله الباب الثالث، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. يبقى النصوص كلها بتدفعنا ان احنا نتوجه الى طلب الآخرة، والنصوص كلها بتبين لنا اياك والاغترار بالدنيا، اياك والاغترار بالدنيا. الدنيا لها وقت احنا بننفقه من اجل نقول الطعام الشراب الملبس المسكن، يبقى لا تنفق ازيد من ذلك. احنا لو انفقنا وقت ازيد من ذلك ده على حساب الآخرة، يبقى ده على حساب الآخرة. احنا كما بينا كده ليه عدد ساعات معينة مثلا في المذاكرة، يبقى لازم اعمل توازن بين المادتين كما قلنا. لو انا اساسا يبقى جانب من الوقت اكثر اخذته في المادة الاولى اللي هي ليست مادة في صلب التخصص، وهي مادة نقول يسيرة عبارة عن ورقات كده، فلو نقول الوقت اللي احنا خدناه فيها زيادة هو على حساب المادة الاخرى. احنا الوقت اللي بننفقه في الدنيا ازيد من ما نحتاج اليه من الدنيا، كل ده بيبقى على حساب الآخرة، كل ده على حساب الآخرة. يبقى نقول ساعة زيادة انفقناها في الدنيا، الساعة دي لو احنا صلينا فيها قرأنا القرآن ما كذا بس الإنسان وكان مصليا على النبي صلى الله عليه وسلم، مكث الإنسان في الساعة دي وكان ذاكرا لرب سبحانه وتعالى، دي التسبيحة الواحدة خير من الدنيا وما فيها، خير من الدنيا وما فيها، ورغيبة فجر خير من الدنيا وما فيها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. بيعلمنا إزاي إحنا نتعامل، إزاي نعيش، إيه نقول إحساسي أو رؤيتي وأنا بعيش في الدنيا، حالي بحال أقرب حال يبقى أنا أتصوره وأنا عايش في الدنيا. قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، أو عابر سبيل. ذكر رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من كبير فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. يعني الواحد كده في مكان غريب، يعني أنا معرفش ماليش حد فيه، يبقى هعيش ايه النفسيه اللي بعيش بيها كده؟ او عابر سبيل، ايه النفسيه اللي بعيش بيها؟ شو بقى نفسيه عابر السبيل او نفسيه الغريب؟ يبقى نزلت انت في مكان انت غريب، لا لك اقارب او معارف، انت غريب كده. يبقى النفسيه الغريب ده ازاي؟ طب نفسيه عابر السبيل هو بيمر، يبقى البلد دي بيمر عليه او المكان ده بيمر عليه، يعني هو عابر سبيل مش قاصد المكان ده، ولكن ده مكان المرور الى المقصد الذي اراد. يبقى النفسيه بتاعته يكون عايش بيها ازاي؟ وبالتالي ده كان حال الصحابة رضي الله عنه وأرضاهم في استقبالهم لكلام النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. كان ابن عمر يقول، شوف الترجمة معنى كده أنه هو الكلام وقف معاه وفهمه وعاش بهذه النفسية، فانطلق ابن عمر وقال لنا هذه المقولة، قال: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. يبقى هذه الترجمة، وده حال الصحابة في استقبالهم للصحيح بسبب النص، وبالتالي ممكن نحن نتكلم بالنص. أما نيجي نتكلم عن الدنيا أنا هستعمل النص ده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عمر: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. يبقى احنا بنتكلم واحنا بنستمع، اللي بيتكلم عن الدنيا بيتكلم هذا الكلام، لكن الكلام ده نصيحة موجهة إلي كما بينا قبل ذلك في كيفية قراءة القرآن. كذلك أيضا لما نيجي نستمع إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم أعيش بنفسية الصحابة رضي الله عنهم وهم يستمعون هذا الكلام، إزاي يستقبلوا الكلام وإزاي ترجموا هذا الكلام. يبقى ما يكونش همي أنه عبارة عن كلمات إحنا بنتداولها أو نتكلم فيها، لا، ده هي نصائح موجهة إلي أنا. يبقى النصيحة دي لو أنا أقول لك أن النبي صلى الله عليه وسلم وجه إليك الكلام ده مباشرة، قال: يا فلان كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، أنت هتستقبل الكلام ده إزاي؟ هستقبله إزاي؟ هو ده طريقة قراءتنا في السنة. يبقى وكأن ده توجيه مباشر من النبي صلى الله عليه وسلم، مش لابن عمر رضي الله عنهما، لا، لكن هو لي أنا شخصيا. لو قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. يبقى استقبال الكلام ده يكون إزاي ومعايشة للكلام ده يكون إزاي؟ أو شوف ابن عمر رضي الله عنه مثل لنا كيف نتعايش مع النصوص. لذلك قال إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. يبقى على طول التذكير والتذكر للموت ما بيمنيش نفسه قلنا لأن أنا لسه عايش السنة الجاية أمالي بتبقى طويلة جدا أمال طويلة. لكن لا ده هي ممكن أنا أساسا جعلنا النهاردة هو الفجر يبقى ممكن إحنا يعني آخر اليوم نكون في الأموات في المقابر كده ويجي علينا الليل ممكن ما يصبحش علينا الصباح إلا نكون إحنا في عداد الموتى. لذلك قال وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. إحنا النهاردة أحياء فعلى ذلك إحنا أحياء يبقى بنعمل وبنتكلم يبقى لكن نقول بعد لحظات هنكون من الأموات الأموات وبالتالي لا يأخذ الإنسان معه إلا العمل. دايما كده نتذكر يعني نتذكر نعيش بهذه النفسية دايما الحديث يستقبله وتعيش بهذه النفسية. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن بيتبع الميت ثلاث يبقى معي ثلاث يبقى أنا لو مت أنا هيتبع لي ثلاثة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يبقى أهلي ومالي وعملي. قالوا مالي هرجعوا مش هيتبقى معايا إلا العمل إلا عملي. فأنا لو التفت الآن شفت عملي اللي هيدخل معايا إلى القبر ده يبقى نقول يا ترى يبقى العمل ده يبقى هو ده العمل اللي احنا يعرض على رب سبحانه وتعالى. هل فعلا احنا يعني البضاعة بتاعتنا يعني بضاعة جيدة بضاعة مقبولة تتناسب مع العمر اللي احنا عشناه ولا ان احنا كنا يعني بنكسر من الأموال وحطام الدنيا وبالتالي طلع صفر لدي للإنسان. يبقى لما نقول الروايات دي لما تأتي كده يعني الروايات دي هي لماذا قالها النبي صلى الله عليه وسلم قال عشان احنا نعمل من خلالها عشان نعتمد الروايات دهيت وترجمها في حياتي واعمل من خلالها. لكن هي مش روايات عشان نتداول هذه الروايات لما نيجي نتكلم عن الدنيا او كذا لا. يبقى الرواية دي فعلا انا اعرف ان هي دخلت الى داخل ازاي يبقى نقول وجهتي هتتغير. يبقى اول ما قال لي كده يبقى لازم اعيش بنفسية الغريب ده. الغريب ده بيبقى ازاي منهوش اقارب منهوش حد يبقى ده هيعيش ازاي؟ طب هو عبر سبيل فعلى ذلك الطريق ده انا عبر مش هو ده المكان اللي انا هاقتم فيه ده هو ده عبارة عن عبر سبيل بيمر عبر سبيل كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ابن عمر رضي الله عنه يقول وخذ من صحتك لمرضك. النهاردة احنا اصحاء يبقى فعل نعمتان مغبون فيما كثير من الناس الصحة والفراغ. واحد عنده قوة عنده صحة يبقى نقول على ذلك ساعات اطول بنمضيها في الدنيا. يبقى نقول حال المرض يبقى خذ من صحتك لمرضك. في المرض او في الكبر الانسان بيعجز عن افعال كان يقوم بها في حال نقول الشباب حال فطرة الشباب فطرة حيوية فطرة انتاج يعني فطرة بس مش انتاج دنيوي انتاج اخروي. يعني فطرة الشباب دي وفطرة الصحة يعني هيشتد فيها انتاج الانسان لكن انتاج نقول اخروي وليس انتاج دنيوي. وخذ من حياتك لموتك يبقى الحياة دي لما نموت خلاص بقى هينقطع عمل الانسان الا من ثلاث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن خلاص انقطع عمل الانسان فاللي هيدخل معايا في قبري هو العمل ان انا قدمته في فطرة الحياة. فلذلك هذه ترجمة الصحابة رضي الله عنهم. وكذلك بوب الإمام البخاري رحمه الله باب آخر وهو باب في الأمل وطوله. يبقى إزاي إحنا عندنا طول أمل عندنا نقول رغبة في الحياة عندنا طول أمل عندنا نقول أهداف يعني بعيدة المدى وعندنا رؤية لما سنفعل بإذن الله سبحانه وتعالى بعد سنتين ثلاث أو أربع وهكذا لطول الأمل. لا هذه هنا بتعلمنا قصر الأمل رواية وإحنا بنتعلم أيضا من كتاب ربنا سبحانه وتعالى إن أنذرناكم عذابا بعيدا ولا قريبا قريبا إن أنذرناكم عذابا قريبا. وكما ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى لما الإنسان حيفد على رب سبحانه وتعالى يوم القيامة كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها مسافة بسيطة جدا. لما في الآخرة حبص كده الحياة دي أنا لحظات لحظات وإحنا بقينا في القبر كده لحظات. فقلنا لما الواحد بيتذكر كده سنوات عمره اللي فاتت هتجد يعني سنوات مضت يعني مضت سريعة جدا. دي هذه الحياة هو فعلا متاع الغرور، متاع الغرور. وبالتالي احنا طول الامل وقصر الامل، مطلوب ان احنا نبني قصر الامل عندنا، مبقاش عندنا طول الامل، لان طول الامل بتدفع الانسان ان يتشبث بالحياه. لذلك نقول في ابسط العبارات، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا الضيعه فترغبوا في الدنيا. ابسط العبارات اهو، قال: لا تتخذوا ضيعة فترغبوا في الدنيا. كل ما نقول الإنسان يبقى الدنيا ومتاع الدنيا بتفد عليه، كل ما نقول بيبقى عنده ممتلكات أو غير ذلك بيرغب في الدنيا، تشبث بالدنيا أكثر، يبقى تشبث الإنسان بالدنيا أكثر، يبقى رغبته في الدنيا بتزداد. تزداد إزاي؟ ما أنا بجيب متاع الدنيا دي، بحاول إن أنا يعني بأستمتع بالدنيا، أستمتع بحطام الدنيا دي، فبيرغب في الدنيا، تشبثه بالدنيا بيبقى أكثر. فلذلك قال: لا تتخذوا ضيعة فترغبوا في الدنيا، ترغبوا في الدنيا. ولذلك معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا إيه؟ بزيارة القبور. ليه نزور القبور؟ هتزاهد في الدنيا وتذكر الآخرة، هتزاهدنا كده في الدنيا وتراغب في الآخرة، أو بتدفع الإنسان إلى طلب الآخرة، بتذكر الإنسان بالآخرة. فقال الإمام البخاري رحمه الله: باب في الأمل وطوله، وقول الله تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، وقوله: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. قل: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. أمال عريضة جدا، وبالتالي الواحد عايش بالأمال دهيت، عنده أمال، نقول عنده أهداف عايز يحققها في الدنيا، وبالتالي نقول كل حياته هو بيبحث عن المتاع، بيبحث كده ان هو يعني يوجد جو ليه في الدنيا كده يعيش من خلال يستمتع بالدنيا. فلذلك كما يقول لنا ربنا سبحانه وتعالى: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. حنفيق على حقيقة، بس يعني مش هيبقى فيه استئناف للحياة مرة ثانية، مفيش استئناف كده، خلاص هيختم على دواوين الإنسان وعلى عمله وهيجازى على ذلك. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة هم لا يؤمنون. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: قال: ارتحلت الدنيا مدبرة، وارتحلت الآخرة مقبلة، ولكل واحدة منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. قلنا شفنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ازاي بيترجم الكلام، ازاي بيستقبل الموعظة وبعدين بيترجمها، بيحطها بقى في بنود عملية، وبالتالي نقول عاش بهذه النفسية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. فكان نتاج ما ابن عمر في عايش بهذه النفسية يبقى ما ذكر: إذا أمسيت فانتظر الصباح، وإذا أصبحت فانتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك وحياتك لموتك. يعني كأنه كده رسم الخطة التنفيذية بقى، هيتعامل مع الدنيا إزاي. أدي كانت تعامله مع الدنيا بناء على إيه؟ جاب الكلام ده منين؟ رسم الخريطة بتاعته التنفيذية في الدنيا إزاي؟ من خلال هذه الكلمات المعدودة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه يقول: ارتحلت الدنيا مدبرة، وارتحلت الآخرة مقبلة. احنا مقبلين على ايه؟ على الدنيا والآخرة. ده احنا سايرين في اتجاه الآخرة كده، احنا بنسير في اتجاه الآخرة. قال: ولكل واحدة منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. ثم ذكر رواية عن ربيع بن خثيم عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا، وخط خطا في الوسط خارجا منه، وخط خططا صغارا إلى هذا الذي في الوسط، من جانب الذي في الوسط. يعني نقول زيادة في التأكيد، النبي صلى الله عليه وسلم بيستعمل وسائل إضاحية كده، يبقى هي كفاية الرواية تتقال وخلاص، وهذه لكن لا، ده عشان يأكد على الأمر، أمر خطير جدا، أمر خطير. يعني كما ترجم النبي صلى الله عليه وسلم الآية وأن هذا صراط مستقيمة فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. احنا عارفين أن النبي صلى الله عليه وسلم رسم خط مستقيم رسم كده, يبقى نقول بنرسم احنا في حياتنا برسم الخطة اللي أنا حسير بيها, وبالتالي رسم خط مستقيم وقال هذا صراط ربي مستقيم, خطط بقى كثيرة جدا على اليمين خطط كثيرة عن الشمال, وقال هذه سبل على كل سبيل من الشيطان يدعو إليه, ثم تلا من قول الله تعالى وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قلنا ما فيش شك لما أنا كأني برسم الخريطة بتاعتي خريطة حياتي المسار بتاعي هيبقى ازاي وإلا انتبه إليه, حط الخريطة بعد كده بيسير بقى هذه الخط المستقيم, برسم خط مستقيم يبقى هو ده اللي أنا مطلوب أسير فيه وانتبه كده ده فيه يعني طرق فرعية, فالطرق الفرعية دي نقول لا ألتفت إليها حتى لو كان ببصري مش هندخل فيها, لا ده أنا لا ألتفت إليها ببصري كأنه فيش طرق فرعية هو طريق واحد ينفعش مش طريق طرق متعددة طريق واحد كذا نقول وصف النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا برضك لأهمية الأمر ده رسم لنا النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان ورسم لنا أجله ورسم لنا نقول أمال الإنسان, وبالتالي عشان أنا لما أرسم أنا نقول أدي الخطة التنفيذية بتاعتي خلاص خريطة أنا رسمتها. فلذلك قال عبد الله رضي الله عنه خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا وخط خطا في الوسط خارجا منه وخط خططا صغارا إلى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط, وشرح بقى الكلام ده قال هذا الإنسان وهذا أجله محيط به أو قد أحاط به وهذا الذي هو خارج أمله وهذه الخطط الصغار الأعراض فإن أخطأه هذا نهشاه هذا وإن أخطأه هذا نهشاه هذا. كذلك أيضا رواية عن أنس رضي الله عنه أنه قال خط النبي صلى الله عليه وسلم خطوطا فقال هذا الأمل وهذا أجله, فبينما هو كذلك إذ جاءه الخط الأقرب بيسم لنا كده أن الأمل بتاعتنا مش بتتفق مع الأعمار, ده احنا أملنا ممتدة, وبالتالي بينما هو بينظر للأبعد جاءه الأقرب, يبقى أقرب حاجة لنا الموت أملنا أبعد منها, وبالتالي رسم هذه الإنسان ورسم خطي كده أدي أجله ده نهاية أجلي هنا ولكن أمالي أمال أطول من كده بكتير, فأنا عايش بالنفسية دي أن أنا أحقق الأمال ده هي, فأنا ناظر فين للأبعد إذ جاءه الأقرب, يبقى انت ساير كده زي الانسان بينتبه مثلا وفي حفره امامه مش منتبه اليها مش منتبه اليها بس هو نظره بعيد خالص فمش هيرى الحفره ماذا يفعل هيقع فيها, هو نفس القضيه. ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم رسم الانسان ونقول ادي مربع الانسان ده داخل المربع ده الاجل بتاعه, ورسم بقى خط ممتد خارج المربع ده خير ده الأمل بتاعنا, ونقول خطط بقى صغار على هذا الخط اللي هو خارج منه, دي قال دي أعراض دي الأعراض انشغالات بتاعتنا انشغالات, يبقى نقول على ذلك إذا فلت من واحد مش هيفلت من الثاني, نقول وبالتالي علاج الأمر ده إيه قصر الأمل قصر الأمل إن أنا بس أرسم داخلي كده ما ذكر ابن عمر رضي الله عنهم, ونقول اللي ذكر ابن عمر ده بناء على ما استمع إليه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم, يبقى أنا دنيتي هي يبقى أنا مش مأمن نفسي أن أنا ممكن أعيش لغاية المغرب وإن قال الغروب كده مش مأمن نفسي أن أنا أعيش لغاية الفجر, كل يوم نظرتي يبقى نظرة قاصرة ليه لأن ده هيبقى في استعداد في استعداد لما الواحد بيدخل لجنة امتحان كده وبالتالي ما فيش وقت محدد فخلاص يعني بطء شديد جدا في الإجابة وممكن يعني بعض الوقت يقعد كده وما فيش إجابات, لكن لما أقول لك دي فترة محددة ده الإجابات دي الامتحان ده مدته ساعة غير لما أقول لك مدته خمس ساعات غير لما أقول لك مدة مفتوحة وما أقول لكش حاجة, لا ده احنا عمرة محددة وبالتالي لابد أن أنا أجيب لأن نقول في أي لحظة يبقى الورقة دي هتنسحب من الإنسان يبقى نعمل إيه هيجتهد ما فيش فرصة واحدة ممكن يضيعها, ليه لأن ممكن ولا يعني تنسحب مننا كده ويبقى انتهى الامتحان وبناء على الإجابة هيكون النتيجة, فأنا لازم ألحق لازم أسارع ولذلك سارعوا وسابقوا كما قال ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم خلي بالك من أعراض الدنيا، خلي بالك من زينة الدنيا، لأن دي كلها يعني إن واحد فلت من شيء يبقى نقول ممكن هيستقطب من الآخر أو إنه ينهش من الآخر. وخلي بالك أدي حياتي وطول الأمل وقصر الأمل، ما فيش أبدا علاج للموقف إلا بقصر الأمل. يعني أنا نقول مش عاطي لنفسي كده الأمل إن أنا هعيش لغاية بكرة أو هعيش لغاية صلاة الظهر، وبالتالي فضلا بقى عن العمل المقبل عن نقول بعد ذلك العام، لا ده احنا ممكن ما نعيش لغاية الظهر كده، قبل الظهر يكون هنكون موتى بيصلي علينا صلاة الجنازة. يعني فعلا ان ممكن احنا نتكلم كلام نظري بهذا الكلام، لكن فعلا ده واقع لازم يدخل الى القلوب، ولو واقع ده دخل القلب نقول وجهة الإنسان بتختلف. ثم ذكر باب آخر، وباب من بلغ 60 سنة فقد أعذر الله إليه في العمر، لقوله أولا نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، الشيبة ده نذير. قال في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغه 60 سنة. يبقى نقول بعد 60 انت لسه راغب في الدنيا، ده خلاص يعني ده الشيء بجالك. ورأينا نقول يعني من كان قارينا لنا نقول قد رحل عن الدنيا، يبقى دي ادي نذيره، جاءك النذير، الصحة ضعفت ونقول بقت في امراض، نقول بعد ذلك يعني الاقران ذهبوا ورحلوا عن الدنيا. ولذلك قال اعذر الله الى امرئ اخر اجلهم حتى بلغوا 60 سنة، يبقى عايز بعد 60 ايه، يبقى نقول على ذلك يبقى خلاص رغبته في الدنيا مفترض تبقى تقل. لكن كما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم إنسان كل ما بيكبر في السن كل ما تشبثه بالدنيا بيزداد. لذلك قال أبو هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال قلب الكبير شابا في 2، في حب الدنيا وطول الأمل. يعني معناها كل ما بكبر كل ما رغبتي في الدنيا بتزداد، كل ما حب للمال بيزداد، يبقى بيكبر حب للمال والدنيا مع كبر السن. لذلك ده في الغالب، ده الكلام ده في الغالب. فقال يزال قلبه كبير شابا في 2، يبقى هو بيكبر في السن بيضعف البصر، ما نقول علل في البدن، لكن قلبه قلب نقول ايه يعني مؤمل بقى، مؤمل في الحياة، وبالتالي حبه للمال يعني بيزداد ما يقلش، حب للدنيا كذلك. يبقى الإنسان من أهل الدنيا تجده أكثر تشبثا بالدنيا كل ما مرت عليه الأيام، كل ما كبر الإنسان ده كل ما تشبثه بالدنيا بيبقى أكبر، فحاسس إن الدنيا ممكن تتفلت منه وتنفلت، لا ده حرصه على المال بيزداد. وكذلك احنا نقوله يعني ده عنده مثلا 60 سنة 70 سنة وما زال بيتكالب على الدنيا، نقوله ده رجله والقبر، نقوله ده رجله والقبر، إيه اللي بيفعله ده؟ لكن هو كده كما ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم حبه للمال حبه للدنيا لأنه عاش لها. لما الإنسان يكون عاش لشيء يبقى كل ما بيكبر في السن كل ما ارتباطه به بيزداد، كل ما حبه له بيزداد. لذلك كما قال أيضا في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر ابن آدم ويكبر معه 2. يبقى المفروض احنا نقوله بالعقل كده كل ما كان في السن خلاص بقى متى حياته، خلاص هو استمتع بما فيه الكفاية واصبح دلوقتي جاءه النذير شاف الاقران ماتوا، ونقول دلوقتي بقى فيه ضعف في البصر، ضعف في السمع، ضعف في البدن، علل بقت في البدن نقول، وبالتالي لكن لا ده تشبثه بيزداد. فلذلك قال يكبر ابن آدم ويكبر معه 2، حب المال وطول العمر. حب المال بنحب المال يزداد حب ليه كل ما يعني ازداد سني، ويزداد حب للدنيا كل ما ازداد سني. يبقى ده ادي الواقع الواقع، فاحنا ساعات نتعجب لا اهو ده الوصف والتشخيص اهو، ادي التشخيص لانه هو امضى حياته كلها نقول من اجل الدنيا، لما يكبر في السن التشبث بالدنيا بيزداد، تشبث بالدنيا. يبقى لكن المنطق العقلي عندنا يقول ان ايه خلاص ده رجله القبر يستعد بقى، لا ابدا. يعني وما ربك بظلام للعبيد، فطره الصحه والشباب امضاها فين؟ فعلى ذلك نقول بيكبر معاه الامل ويكبر معاه حب المال ويكبر معاه ايضا الحرص على الحياه. فلذلك قال أكبر ابن آدم وأكبر معه اثنتان: حب المال وطول العمر. قال: لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين، في حب الدنيا وطول الأمل. يبقى نقول خلاصة الكلام، يعني الإنسان لازم أنا يبقى لي نظرة في حياة الدنيا، وأنا رايح فين، أنا رايح فين، أنا فعلا من طلاب الدنيا ولا من طلاب الآخرة. كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ارتحل الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة، ولكل واحد منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا أبناء الدنيا. يبقى أنا رايح فين، أنا فعلا وجيت للآخرة، ولا أنا بتمنى يعني أمر الآخرة لكن ما زال القلب متجه إلى الدنيا. نقول يعني أنت اللي تجيب على ذلك، ولازم يكون في لحظة صدق بينك وبين نفسك عشان ما تغررش بنفسك. أنت في الآخر خداعك ده هيقعد عليك أنت، ولا يحيق المكر السيء اللي بقى ما تنكرش بنفسك. يعني ساعات الإنسان كده بيمني نفسه وبينكر بنفسه، ما تنكرش بنفسك، النتيجة أنت اللي هتتحملها، يعني نتيجة أنت اللي هتتحملها، ما تنكرش بنفسك أبدا. فحاول يعني ما تكونش مخادع نفسك، ما تغررش بنفسك، ما تنكرش بنفسك، يعني قف لحظة صدق، لحظة مش لحظة، دي لحظة صدق بس، شوف الوجهة هل فعلا أنت ده يعني وجهتنا للآخرة فعلا وبالتالي سعينا إليها، ولا إحنا بنتمنى الآخرة لكن سعينا إلى الدنيا. يعني كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها للدنيا، مش للدنيا بقى، سعى للآخرة، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. يبقى ربنا سبحانه وتعالى هيجازيه على ذلك السعي، بالإحسان إحسانا، بالخير خير، وإن كان نقول يعني جلب الشر على نفسه فحيجازى بما جلبه على نفسه. فأنت للدنيا ولا الآخرة؟ الدنيا أخاذة، يعني لازم نعرف كده أن الدنيا أخاذة. الدنيا نقول إحنا بنحبها، ونحب المال ونحب الحياة، واحنا ذكرنا قبل ذلك الشيطان دخل لآدم منين؟ من ناحية الرغبات، رغبته في الدنيا والخلود، رغبته في الخلود، وبالتالي لما قال له دي الشجرة دي يعني هتديك الخلود. وكذلك الملك، حب الإنسان للمال وحب الإنسان للحياة مترجمة في الآيات دي، هي مترجمة. دخله ازاي؟ اتسلل من ناحية رغبات الإنسان. كلنا بنحب المال بنحبه، بنحب الدنيا بنحب الدنيا، احب ان الخلود في الدنيا، احب الخلود في الدنيا، وبالتالي الشيطان بتسلل إلى آدم. يبقى ده أنت تنتبه، إن كان تسلل إلى آدم عليه السلام مش هتسلل إليه أنا، يتسلل إليه من ذلك الجانب. وبالتالي نقول للشيطان يعني عنده فقه في التدرج مع الإنسان، تدرج، خلاص الصفقة دي وننتهي، الصفقة دي وننتهي، الصفقة دي هتكون يعني إيه، هتخلاص هتخلي الواحد يعني يركن بقى إلى هذا المال اللي حققه. أبدا، يعني طالب الدنيا ما يشبعش أبدا، زي طالب العلم ما يشبعش، طالب الدنيا ما يشبعش، لكن هي بالتضرر كده. فطول الأمل هو اللي بيخلي الإنسان وجهته بتكون إلى الدنيا، لكن فعلا أنا عايز الآخرة، لازم أقف كده وقفة الصدق، وقفة لما أقول صراحة مع النفس، أنا فعلا عايز الآخرة ولا لا؟ أنا راغبها وبتمناها، لكن مش أنا أساسا وجهة إليها، نظري منصرف عنها، نظري منصرف عنها، لا ده أنا طالبها ولازم النظر يبقى متجه إليها، ما نشغل طريق واحد، يعني لازم أعرف كده في النهاية أحد أنا ليس لي إلا طريق واحد، هو ذلك الطريق المستقيم. اعوججنا انحرفنا هلك الإنسان، فإياك والمكر بنفسك، أنت بتنكر بنفسك، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، وانت بتغرر بنفسك، وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور كما قال ربنا سبحانه وتعالى. فالماسك في الدنيا نقول ماسك في سراب، ماسك في سراب، يبقى القابض على الدنيا حاله حال القابض على الماء. فانت تنتبه كده، ولازم اصحح المسار، ولو احنا اساسا عدلنا المسار حيرى ذلك من خلال الوجهة والسلوكيات، والسلوكيات. ما تديش الدنيا اكتر من القدر اللي هي محتاجين لها فيها، يعني قال اللي هو في العيش، يبقى دي الدنيا بالنسبه للعيش اهي، ولكن الدنيا هي احنا بنستثمرها لطلب الاخره. ما اللي بيطلب الاخره بيطلبها فين؟ عن طريق الدنيا، واللي طلب الدنيا طلب الدنيا عن طريق حياته برضه. فاحنا حياتك توجهها ازاي؟ وبالتالي بقى قدامك يعني اعمال، ايه العمل اللي احنا نختاره؟ يبقى عمل الدنيا شوف انت يعني بنظره كده مدققه، ايه اللي حصل لاهل الدنيا اللي اخذوا قارون، ماذا حدث مع قارون؟ وقلنا مفاتيح بس الخزائن يعني العصبه من الرجال لا تقوى على حملها، فنقول الكنوز يبقى شكلها ازاي، ولكن في لحظة كده، في لحظة بغتة كده هلك قارون على طول، وهلكت أموال قارون، ذهب الدنيا قارون، ولكن لا يبقى له إلا التبعات، يبقى له إلا التبعات، ذهبت الدنيا فلم تبقى لسان إلا التبعات. لو كان بقى أعمال الدنيا هلك، ولو كانت أعمال الآخرة يبقى نجا. وكان سعيكم مشكورا كما قال ربنا سبحانه وتعالى، نكتب بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.